اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كلام الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو عرفتم الله حق معرفته لزلزلت لدعائكم الجبال الرواسي. مع باب مدينة علم رسول الله: من عرف الله حق معرفته، مع دعاء الإمام علي عليه السلام، دعائه الذي علمه لكميل بن زياد، والذي يروى أنه للنبي الخضر عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين يا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تزيل النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها يا رب العالمين، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك وكرمك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك يا رب العالمين، اللهم إني أسألك سؤالا

إلهي لا تباعد. فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاند. فرج بي حولك كربتي يا من له حسن العوائد. كن رحيمي فلقد الأقارب والأباعد. كن رحيمي فلقد يئست من الأقارب والأباعد. ثم الصلاة على النبي وآله الغر المجيد وعلى الصحابة كلهم مخرجين رحمن ساجد. اللهم يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، أبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا رب العالمين. يا إلهي وسيدي ورجائي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك؟ هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ورجائي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكارم على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته

أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما. وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا فامنحنا الهدى واليقين، فكلنا لولاك ماء وطين. لم نخرج إلى العالمين. يا كافل الحيتان في لج البحور، يا رازق العصفور بين النسور، يا منبت العود بجوف الصخور، يا عالم السر وأنت الغفور. دنياك تجلوها بعين الشقي كما تراها عين المؤمنين. يا مخرج الماء من جوف الصخور، يا عالم السر وأنت الغفور. اقبل إلهي، اقبل إلهي توبة التائبين. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها،

أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي مولاي، أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي مولاي، أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي، أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي مولاي، أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ ومن دعائه عليه السلام في يومي الجمعة والأضحى: اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراقب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد لا إله إلا أنت الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير وعافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم أو ترفع لهم عندك درجة أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة، أسألك اللهم بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفوتك وخيرتك من خلقك، وعلى آل محمد الأبرار الطاهرين الأخيار صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ولهم، إنك على كل شيء قدير. خاتمة الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الوافد: قد سمعت لذيذ المناجاة كيف أصنع فداء قد تمكن في قلبي حتى أقلعه وأحسمه؟ فقال العالم: من أوجعته علته أظهر عند الطبيب زلته وأبدى إليه شكيته، من عدم مراده قلق فؤاده، ومن قلق فؤاده بان منه رقاده. ارفع خواطر القلب إلى الرب فهو يجلي الكرب ويغفر الذنب. ارفع حوائجك إلى ربك كما ترجوه لغفران ذنبك. اكتب قصة الاعتذار بقلم الافتقار. امشي إلى باب الجبار بقدم الاضطرار في وقت الأسحار، وارفع يديك بالاستغفار. دعاء كميل من إعداد وأداء شهاب عامر. شكر خاص لكل من أسهم في هذا العمل، ونخص بالذكر محمد يحيى الشامي والمهندس عبد السلام بن عبد الله الفصيح ومحمد عبد الله قاضة، وكذا مهندس الصوت الأستاذ عادل البعداني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.